رحمه الله: وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل. إن لا شك أنها شرطية، وفعل الشرط قوله عطفت، يعني وإن عطفت على ضمير رفع متصل، وجواب الشرط فافصل بالضمير المنفصل. فافصل بالضمير المنفصل. وقوله إن على ضمير رفع خرج به ضمير النصب وضمير الجر، فلا يثبت لهما هذا الحكم. وقوله متصل دخل فيه البارز والمستتر، البارز والمستتر، لأن كليهما متصل. وخرج منه نعم الضمير المنفصل، فلا يدخل في هذا الحكم. وقوله فافصل فعل أمر، والأمر للوجوب، الأمر يفصل الوجوب. نعم. بالضمير المنفصل، أي الضمائر المنفصلة؟ أي ضمير؟ الناس ضمير رفع، لأن المعنى الآن ضمير رفع، فيكون الضمير المنفصل الذي يفصل به ضمير رفع. مثال ذلك أن تقول زيد قام وعمر، زيد قام وعمر، تريد أن تعطف عمر على الضمير المستتر في قام، فيجب أن تقول قام هو وعمر، زيد قام هو وعمر، مفهوم؟ طيب. وتقول قمت وعمر، يعني قمت أنا وعمر، يجب أن أقول قمت أنا وعمر، قمت أنا وعمر، لأن التاء في قمت ضمير متصل، ضمير رفع ولا ضمير نصب؟ ضمير رفع، فيجب أقول قمت أنا وعمر. فإن لم أقل أنا، فإن لم أقل أنا، فإنني أقول قمت وعمرا بالنصب لتكون واو المعية. وقد أشار إلى هذا ابن ماجه في باب المفعول معه بمال، حيث قال والنصب والنصب مختار لدى ضعف النسق، والنصب مختار لدى ضعف النسق مثل هذا. طيب، إذن نقول إذا عطفت على ضمير رفع متصل فأتي بالضمير المنفصل، فأتي بالضمير المنفصل، فإن لم تأتي به فاعدل عن العطف، عن العطف إلى النصب لتكون الواو واو المعية، ويكون ما كان بصدد أن يعطف يكون مفعولا معه. واضح؟ وقوله ضمير متصل، وقوله ضمير متصل، لو كان ضميرا منفصلا فإنه لا يجب الفصل بضمير منفصل، والسبب لأنه لو أوجبنا الفصل بالضمير المنفصل ما أتينا بطائر، إذ أن الضمير المنفصل معنا من قبل. فتقول ما قام إلا أنا وعمر، ما قام إلا أنا، أنا هذه فاعل قام، إلا أنا وعمر، الواو حرف عطف، وعمر معطوفة على الضمير أنا، المعطوف على المرفوع مرفوع، أظنه واضح يا جماعة. زين، القاعدة هذه إذا عطفنا على ضمير رفع متصل وجب أن نفصل بضمير منفصل، فإن لم نفعل فإننا ننصبه على أن يكون مفعولا، على أن يكون مفعولا معه. طيب، إعرابه يكون مفعول، البدلية أو التوكيد أيهن؟ إعراب الثاني. نعم. مثل قمت أنا وزيد، قمت أنا وزيد. نعم. تقول قمت فعل وفاعل، وأنا توكيد للتاء، توكيد للتاء في قوله قمت، ومبني على السكون في محل رفع. لا، هذا توكيد لفظي، لأن اللفظ واحد كله ضمائر. وقوله وزيد الواحد حرف عطف، وزيد معطوف. طيب، إذا قلت زيد قام هو وعمر، كيف تعرف هو؟ قام هو توكيد أيضا. إيه، توكيد، توكيد وليس هو الفاعل. زيد قام هو وعمر، وزيد مبتدأ وقام فعل ماضي وفاعله مستتر جوازا تقديره هو، وهو توكيد للضمير المستتر. وعمر معطوف على ايش؟ الضمير المستتر في قام. عطفت فافصل بالضمير المنفصل. ما المراد بالضمير المنفصل؟ ضمير الرفع، اي بالضمير. فال هنا تكون للعهد، اي بالضمير الذي هو للرفع. او فاصل ما، او فاصل ما، نشوف اعراب ما هنا لانه قليلا ان تقع مثل هذا الشيء. ها، او فاصل ما، او عطف يانس. شو اعرابها؟ عطف يانس. لا، بدل هو ولا بدل. نعم. مبتدا يا شيخ. لا، ما شاء الله. شوف الشيخ وعرابه. الإعراب أو فاصل ما، عندكم محامل ما، شوفوا اللي يصلح من هالمحامل العشر أي إن اللي يصلح. هذا نكرة. ها، نكرة. إيه، موصوفة. لا، نكرة واصفة. نكرة واصفة يعني أو فاصل، أي فاصل، هذا التقدير. فاصل ما، أي فاصل، أي فاصل، يعني أو افصل بأي فاصل حتى وإن لم يكن ضمير الرفع المنفصل. فتقول مثلا قمت مسرعا وزيد، قمت مسرعا وزيد. يصح ولا ما يصح؟ لأن فصلنا هنا، ها، فصلنا بفاصل، فصلنا بفاصل وهو الحال. جلست في المسجد وعمر، مثله ولا لا؟ مثلها، لأن فصلنا بالجار والمجرور. وابن مالك يقول فافصل بالضمير أو بأي فاصل، وبلا فصل يرد في النظم، يعني وقد يرد العطف على ضمير الرفع المتصل بدون فصل، ما يفصل لا بضمير ولا بغير ضمير، لكن في النظم. وقول فاشيا أي كثيرا، لكن وضعف واعتقد، يعني وإن كان واردا فاعتقد أنه ضعيف العطف. فما هو الأقوى والراجح؟ الفصل. ما وجد الفصل، نصب على المعية. الأقوى النصب على المعية. عندكم أظن أبيات في هذا شاهد. شوول؟ قلت إذا أقبلت وزهر انتهى. إذا أقبلت. قلت إذا أقبلت وزهر انتهى دا عن عادي فلا تعسفنا رملة. نعم. تعسف. تعسفنا رملة. المعنى قلت إذا أقبلت وزهر، وزهر هنا زهر معطوفة على الضمير المستتر في أقبلت. نعم. وبدون فاصل ولا لا؟ بدون فاصل. وكان لولا النظم لقال هي. إذ أقبلت هي. طيب، قال الله تعالى قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، من هذا الباب ولا لا؟ نعم. اسكن أنت وزوجك. إعراب اسكن فعل أمر وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنت، وأنت توكيد للضمير المستتر، والواحرف عطف زوج معطوفة على الضمير المستتر. أيهن الضمير المستتر في سكن الأول، وبلا فصل يرد في النظم فاشل وضعفه واعتقد. وش اللي ناس من ضعفه؟ مفعول مقدم. لا مقدم. لا غلط. مفعول مقدم. لا غلط. خبر يا مبتدا. مبتدا كان وضعفه. يعتقد ضعفه. فعل فعل محدود. فعل محدود. هو مثل ما قال محمد من باب الاشتغال. لأن لا ظهر غلط. الصواب ما قلتم أنتم. إن ضعف مفعول مقدم لاعتقد، مفعول مقدم لاعتقد، لأن اعتقد ما أخذ مفعوله، أي واعتقد ضعفه.